وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. هذه خطبته صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وكل كلمة لها دلالة، وكل لفظ فيه معنى. وصلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فإذا خطب الخطيب بمثل هذه الخطبة تمعنوا في ألفاظها وتدبروا معانيها. فلما يقول صلى الله عليه وسلم: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أي لا تقلدوا أحد ولا تتبعوا أحدا في هديه. الهدي ما يتصف به المرء من جميع السمات والأحوال، سواء مما يتعلق بالجبلة والطبيعة كالأكل والشرب والنوم والذهاب والمجيء، أو ما كان من قبيل العادة كما يعتاده الناس في اللباس، أو ما كان من قبيل الأخلاق والشرع. ولا تقول فلان كذا كان يفعل نفعل مثله، ولا تقول فلان يقول مثل هذا القول فنقول بمثله. اتبع هديه صلى الله عليه وسلم تنجو وتحظى بالسعادتين في الدنيا والآخرة. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، أي ما كل ما كان محدث لم يكن في عهد السلف، لم يكن في عهد السلف الصالح، لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفعله الصحابة، فاعلم أن هذه ضلالة وأن هذه بدعة، اجتنبها واتبع ما كان يفعله السلف، فإنهم أعرف بأنوار النبوة وأقرب الناس إلى الهدى والتقى. نسأله سبحانه أن يرشدنا ويدلنا الصراط المستقيم. اقرأ يا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الجنايات، فصل في قتل الخطأ. والخطأ على ضربين: أحدهما أن يرمي الصيد أو يفعل ما له فعله فيقتل إنسانا فعليه الكفارة والدية على العاقلة. قال: النوع الثاني الخطأ، النوع الثالث، الصنف الثالث من أصناف، لأن القتل ينقسم إلى صفات: قتل عمد وقتل شبه عمد، وهذا تكلمنا عليه فيما مضى، سبق القول فيه. واليوم الليلة المباركة نتكلم في هذه الليلة نتكلم عن قتل الخطأ. ويقول: والخطأ على ضربين، أي الضرب بمعنى النوع، يعني هذا الذي يعتبر قتله ليس بعمد ولا شبه عمد يسمى خطأ. والخطأ نوعان، ضربين يعني نوعين، صفتين، بين الأول وبين الثاني. قال: الأول أحدهما أن يرمي الصيد أو يفعل ما له فعله فيقتل إنسانا، هذا النوع الأول، أن يرمي صيدا يقصد بفعله لا إنسان، إنما يقصد شيئا مباحا له أو شيئا يجوز فعله، لأن الصيد مما أباحه الله، مما جاز له فعله. فحدد الهدف ورمى بمقراض أو بسكين أو بحجر الصيد، وظن أنه طائر أو حيوان أو ما إلى ذلك، وإذا هو أصاب إنسانا إما في ليل أو كانت بعد مسافة، لأنه يرمي بآلة من الآلات الرمي، فما هو قصد ما قصد إنسان، قصد صيد، فرمى إنسانا، فالهذا يعتبر قتل خطأ، بمعنى لا قصاص فيه، ما فيه قود، وديته مخففة، ليس الدية مغلظة كدية شبه العمد وكدية العمد. هذا الضرب الأول، أن يقصد شيئا ما مما جاز له فعله فيخطئ في القصد فيصيب إنسانا فيقتله، هذا لا يقاد منه ولا يقتص منه، لكن يجب عليه دفع الدية، وهذه الدية تتحملها العاقلة ما يتحملها هو، والعاقلة بمعنى عصبته من الرجال، نعم، أو يفعل ما له فعله. قال أن يقصد أول النوع الأول ذكر فيه المثال من باب التنظير، والثاني ذكر فيه تعريفا، فقال الأول أن يقصد حيوان فيصيب إنسان، فلم يكن أخطأ في القصد، أخطأ في الفعل، والثاني أخطأ في القصد وأصاب في الفعل، والثاني أن يفعل ما يجوز له فعله. الذي يجوز له فعله كان يحفر بئرا في داره فيأتي إنسان ويتعدى ويدخل بدون إذنه فيهلك، أو له نخلة أو شجر فصعد أعلاه ليجني الثمر فسقط كرناف أو جريد على مار في حقله الذي يملكه، وكان ذلك المار معتدي بهذا المرور فسقط عليه، فهذا قتل خطأ، لأن ذاك فعل فعلا قص الجريد ورماه من على علو بعيد فأصاب دماغ إنسان فمات. فهذا الإنسان الذي أخطأ أنه مر في مزرعة لا يجوز له المرور فيها إلا بإذن مالكها. اسمعوا الآن هذا التفصيل من القارئ. نعم، الخطأ على ضربين. والخطأ على ضربين، أحدهما أن يرمي الصيد أو يفعل ما له فعله. إيش معنى ما له فعله؟ أي ما يجوز له، ما نكر موصفه، أي الذي يجوز أو موصوله، أن يفعل الذي يجوز له فعله. وهذا كلام الفقهاء دقيق، يأتي بعبارة يدخل فيها ما تتصور أنت. ما الذي يجوز فعله؟ جاز لك أن ترفع الحائط الذي يسور دارك، ولك أن تعمل أبواب ورياشين على جدارك، هذه كلها مما يجوز. لو سقط منها شيء فهذا لك أن تمر بالسيارة في الطريق العام بسرعة معروفة منظمة، هذا مما يجوز لك فعله. فلو حصل شيء تلف فيه إنسان لم تكن قاصدا له فيعتبر قتل خطأ. نعم، قال فعليه الكفارة. عليه على من؟ على القاتل خطأ، والدية ليست عليه، الدية على العاقلة، أما الكفارة عليها، الكفارة من ماله. الكفارة أن يعتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد كما في هذه الأعصر يصوم شهرين متتابعين. نعم. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن القتل الخطأ أن يرمي شيئا فيصيب غيره، لا أعلمهم يختلفون. قال هذه الصورة ما حد يختلف فيها، أن يرمي شيئا يجوز له رميه فيصيب إنسانا معصوما، قال هذا قتل خطأ، جاب الصورة ليبين أن هذا أمر متفق عليه. نعم. وتجب الكفارة على القاتل لقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. قال ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. تحرير رقبة مؤمنة يعتبروها مبتدأ، والخبر عليه أي عليه رقبة مؤمنة، والذين يقولون الكفارة ما يتحملها القاتل تتحملها العاقلة، يقول ما يقول التقدير ليس فعليه، إنما الآية ومن قتل مؤمنا خطأ فالواجب تحرير رقبة مؤمنة، الواجب إما عليه أو على العاقلة. نعم، فالدية على العاقلة، لأنها إذا وجبت الدية عليها في شبه العمد فلأن تجب في الخطأ بطريق الأولى. قال فالدية على العاقلة، فمن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. قال فالدية على العاقلة، لأنها إذا وجبت الدية على شبه العمد فلأن تجب في الخطأ بطريق الأولى، لأنها إذا وجبت في شبه العمد على العاقلة، العمد بيناه أن يقصد الفعل وتكون بآلة تقتل، وشبه العمد أن يقصد الفعل وتكون بآلة لا تقتل في الغالب. فإذا كان شبه العمد أوجبنا الدية على العاقلة لأن فيه نوع من خطأ، ولا نحمل القاتل هذا التحميل، إنما يقال عاقلتك تتحمل الدية. فإذا كان لأن فيه نسبة خطأ حملناها على العاقلة، فيكون الخطأ دية الخطأ على العاقلة من باب أولى. إذن العبارة كيف تقرأ؟ اسمعوا، قال لأنها إذا وجبت الدية عليها أي على النفس القاتلة في شبه العمد، فلأن، ما تقول فلأن، الهمزة مفتوحة، أي فيكون أن تجب، فيكون الوجوب عليها في على العاقلة في دية الخطأ أولى، فلأن تجب عليها أي على العاقلة في دية الخطأ أولى. نعم، ولأن الخطأ يكثر، فلو وجبت الدية على القاتل لأجحف به. يعني هذه من باب إظهار الحكم في الأحكام. يعني كالسائل يسأل يقول لما وجبت الدية على العاقلة في شبه العمد والخطأ وأوجبناها في العمد على القاتل؟ قال لأن العمد فيه تغليظ وتعد على النفس التي خلقها الله عز وجل، فأوجبنا الدية على الذي قام بالقتل لأجل أن يكف ويرتدع. أما في قتل الخطأ فيحصل كثير، فإذا كان يحصل كثير ويقع منه مرارا، فإذا حملناه الديات هذه عجز عنها وتضرر، فيتضرر أصحاب القتيل لأنهم لا يجدون من يدفع لهم، ويتضرر القاتل أننا نرهقه وهو لا ذنب له في مثل هذا. نعم، فناسب تعليقها بالعاقلة لتحصيل مجموع الأمرين من إيفاء المجني عليه حقه مع عدم الإجحاف بالجانب. نعم. مسألة: من قال كنت يوم قتله صغيرا أو مجنونا وأمكن صدق بيمينه. مسألة يقول لو قال القاتل بعد مرور سنين، إما مضت هذه السنين لأجل أن ينتظر الورثة فيكبروا، أو أن هذه السنين مرت لأجل إثبات البينات والدعاوى أو ما إلى ذلك، فلما حكم عليه قال كنت حين قتل القتيل صغير. لما قال صغيرا؟ لأن الصغير ليس بأهلية لأن يقاد منه، المجنون والصغير إذا قتلا فلا عمد لهما، ما عندهم عمد، فهؤلاء لا يحكم عليهم بالقصاص. قال كنت صغيرا وأمكن، أي أمكن صدق دعواه، الدعوة التي قام بها قد تكون يمكن، هذا معنى وأمكن، أي أن دعواه قد يمكن أن تكون صدقا. الوارث قال لا، ما كان صغير. وارث هذا القتيل قال هذا لم يكن صغيرا بل كان كبيرا. فأيهما يصدق؟ قال يصدق القاتل إن أمكن صدق دعواه بيمينه، يحلف على ذلك يمينا. طيب إذا قال السائل طالب العلم يقول لما صدقنا القاتل ولم نصدق الوارث مع أن كلاهما يدعي، هذا ادعى الصغر وهذا ادعى أنه لم يكن صغيرا؟ قال الأصل لأن اليمين دائما تكون لمن كانت، لمن كان الأصل في جانبه. إذا قام بدعوى على شيء ويده موضوع على الشيء فهذه بينة، وهذه البينة تقويها يمين، والمدعي ما عنده شيء، فمن كان بيده شيء أو عنده شاهد واحد أو هناك لوث يعني فيه برهانات قاصرة فيقوى جانبه بيمين، أو يكون معه الأصل. فالسائل يسأل وأين الأصل في جانب القاتل؟ يقال لما قال أنه صغير الأصل هكذا، يقول الأصل في الإنسان الصغر حتى يثبت أنه كبر، حتى يثبت أنه كبير. فلما كان الأصل معه صدق بيمينه، والعلم عند الله. نعم. الضرب الثاني أن يقتل في دار الحرب من يظنه حربيا ويكون مسلما. النوع الثاني من قتل الخطأ أن يقتل في دار الحرب من يظنه حربيا، يظنه كافر، ثم ظهر أنه مسلم. قال من يقتل في دار الحرب، لأن أنه لو قتل في دار السلم في دار الأمان وفي دار المسلمين ليس ذاك الحكم، ما يعتمل، لا يعتبر خطأ، إما أن يعتبر عمدا أو يقال أنه شبه عمد. واضح هذا؟ أو يرمي إلى صف الكفار. طيب هذا قتل في دار الحرب رجل، دار الحرب بمعنى أنهم في قتال، لأن دار الحرب إما أن تدخلها وأنت مختف، لأن المسلم ما يستطيع دخول الحرب، إما أن تدخلها بأمان أو بعهد، أو تدخلها متلصص مختف لأجل أن تقوم بأمر في حق المسلمين، فرأيت فحانت فرصة لكافر من الكفار فقتلته ثم ظهر أنه مسلم، أو قمت أنت والمسلمون في صف تجاه الكفار فرأيت أحدهم تميز عنهم، أو رأيت أحدهم ذا شارة فظننت أنه كبيرهم أو كذا فعمدت فقتلت فظهر أنه مسلم. أنت قصدته ولكن كنت تقصد قتل كافر، لم تكن تقصد قتل مسلم، فأخطأت فقتلت مسلما، فهذا تجب فيه الكفارة، فهذا يجب فيه الكفارة. واضح هذا؟ نعم. هذا يوم تقتل رجل واقف في صفوف المسلمين فظهر أنه مسلم، كيف يظهر أنه مسلم؟ عرف بعد ذلك، اكتشف أن الذي قتلته معلوم عند المسلمين أنه كان من المستضعفين في تلك الديار أو من المسلمين، إما أن يكون مستضعف أو مكره لا يستطيع مغادرة البلد لعجز أو غيره، أما من وقف باختياره في صف الكفار فقتله لا ضمان فيه. المسلم إذا وقف مع الكفار في صفوفهم باختياره فقتله لا ضمان فيه. أما إن أكره لعجزه أو أنه دخل لقصد كان من القوم فوقف بينهم ولم يكن قصده قتال المسلمين فقتل فهذا فيه الكفارة. أما إن وقف بينهم باختياره فقتل فهذا لا ضمان في ما يضمن. نعم. أو يرمي إلى صف الكفار فيصيب مسلما. نعم. أو يرمي إلى صف الكفار، الأول قصد قتله فظهر أنه مسلم، والثاني ما قصد قتله لكن رمى فصادف أن الرمية أصابت مسلما، الرمية هذه اللي انطلقت أصابت مسلم، فهذا قتل خطأ. فما كان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ما ينبغي لمؤمن ولا يصح له ولا يجوز له شرعا أن يقتل مؤمنا في جميع الأحوال إلا في حالة الخطأ، لكن إن قتله خطأ وقع ولم يقصد فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. إذا قتل خطأ دعسه أو رماه ولم يكن قصده قتله فهذا لا بد من دية تسلم إلى أهله إلا إذا عفوا، ولا بد كذلك من كفارة. أما إن قتله فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، ولم يقل سبحانه فدية مسلمة لأن الدية لا تذهب إلى الكفار، إنما قال سبحانه إنما أمر سبحانه بالكفارة في هذه الحالة. اسمعوا الآن. نعم. أو يتكرس الكفار بمسلم ويخاف على المسلمين إن لم يرمه فيرميهم فيقتل المسلم فهذا فيه الكفارة. ويخاف على المسلمين إن لم يرمهم، فالفاصلة هذه الأولى اشطبوها. الكفار كما يفعلون الآن يأتون بالضعف من النساء والرجال والولدان يحطونهم أمامهم، وهذا إن علم المسلمون أن تركهم بهذا يؤذون المسلمين فيقتلونهم فهذا يرمي، لكن لا بقصد هؤلاء الذين تترسوا بمعنى أنهم جعلوهم أمامهم وقاية فكانوا من خلفهم، فهذا لا عليه أن يرمي حتى ولو أصاب هؤلاء المسلمين، لكن يكون قصده قتل الكفار، يكون رميه لقصد الكفار، فيكون هذا يجوز في حقه، هذا قتله يعتبر قتل خطأ، لكن لا يكون بقصده رمي هؤلاء الأطفال ولا النساء ولا المسلمين. لكن متى يفعل؟ يفعل ذلك إذا خشي من سطوة الكفار على المسلمين. أما إن تترسوا لأجل الوقاية فالمسلمون يكفون عنهم وينصرفون ويتحينون فرصة ما يتستر هؤلاء فيها بالمسلمين. أما إذا فعلوا ذلك وعلم أن وراءهم هجوم أو مباغتة أو يريدون التنكيل وخافوا من ذلك فعليهم أن يرموهم ولو أصابوا هؤلاء الذين تستروا بهم، لكن يكون القصد من رميه وضربه ليس هؤلاء الذين تستروا بهم، إنما يكون القصد منهم ضرب الكفار. نعم. فهذا فيه الكفارة روي عن ابن عباس وقال هذا فيه الكفارة، ما ذكر الله عز وجل الدية لأنه سبحانه ذكر الدية في الأول وذكر الدية في الصورة الأخيرة ولم يذكر في هذه وما كان ربك نسيا، فما غفل عنها، فلما لم يذكرها دل على أنها لا تدفع له الدية، وهي فيها خلاف سنعرف الآن. نعم. وقاله عطاء ومجاهد وعكرمة وقتادة وغيره لقوله تعالى: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. فإن كان من قوم، فإن كان القتيل هذا المقتول من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، ولا بد أن تحرر تعتق رقبة مؤمنة، وما ذكر الله عز وجل الدية. نعم. وفي وجوب الدية على العاقلة روايتان. وفي وجوب الدية على العاقلة، الدية تدفع لورثة القتيل، وجوب الدية على العاقلة روايتان: رواية أنها تجب ورواية أنها لا تجب. التي لا تجب هي المذهب، والرواية الأخرى في المذهب وليست هي المذهب أنها تجب. أما الذين قالوا لا تجب، دليلهم أن الآية ما ذكرت. وأما الذين قالوا تجب فقالوا: ليس من دم إلا وله عوض، لا بد من دية، وإنما لم يذكرها الله عز وجل لأنه بين في الأولى، فكأن الآية أشارت إلى أن هذه مثل التي سبقت. اسمعوا ما يقول القارئ الآن. نعم. وفي وجوب الدية على العاقلة روايتان، إحداهما تجب لقوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ الآية، لقوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ، هذه عامة، فهذه الصورة الذي قتل فيها المسلم وهو واقف بين العدو يدخل في عموم قوله: ومن قتل مؤمنا خطأ. يعني الفقه هو فهم المراد من الحكم الذي أنزله الله، أو من الحديث الذي نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن رزق هذا الفهم فهذه نعمة. فالفقيه هنا قال: علمنا أن قوله سبحانه: ومن قتل مؤمنا، فما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. قال: الذي يقتل مؤمنا، ومن قتل مؤمنا خطأ، من ألفاظ العموم، لأنها إما موصولة أو شرطية. موصولة بمعنى الذي قتل مؤمنا خطأ فعليه كذا وعليه كذا، وإن كان الشرطية يعني فأي قاتل قتل خطأ جزاؤه أن يفعل ذلك ويفعل ذلك. وكلا العبارتين تفيد العموم. إيش معنى تفيد العموم؟ أي كل من وقع منه الخطأ، هاشمي أو وضيع النسب أو كبير النسب، ذا مال أو فقير، أو كان كذا وضيعا، أو كان ذا لون كذا، كل من فعل ذلك خطأ ولو كانت امرأة ذكرا أو أنثى. من قتل مؤمنا خطأ هذه عامة، كل من وقع فيه الخطأ فكان جزاؤه أن يفعل هذين الأمرين: دية تدفع إلى ورثة القتيل وعليه الكفارة. هذا عام. أخذوا هذا العموم فأجروه على قوله سبحانه: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. قالوا: الآية الأولى عامة، وهذه الآية لا تخصصها، فدل على أن هذه الآية أن قوله فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن يدخل تحت عموم قوله: ومن قتل مؤمنا خطأ فجزاؤه كذا وجزاؤه كذا. فهذه جزئية دخلت في ذلك العموم، هذه حجة فيه الدية. والذين قالوا لا تجب فيه الدية، قالوا: الله عز وجل ما أقفل هذا إلا لبيان أنه لا دية فيه، ولأنه لو كانت فيه دية لدفعت لورثة هذا القتيل وهو واقف في صف الكفار لأنه من قومهم وهم أسرته، فأخذوها وتقووا بها ما تدفع إليهم. الأمر الثاني، لو أوجبنا الدية في هذه الحالة لكان كل من ذهب إلى قتال قوم من الكفار وبينهم مسلمون سيما الأقليات يأخذونهم عنوة لأجل أن يقاتلوا المسلمين، فيبقى المسلم المحارب المقاتل المجاهد في حيرة متى يضرب ومن يضرب. لكن إذا علم، وهذا موقف لا ينبغي فيه التثبت، بل فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، اسرعوا في ضربهم. فإذا كان كذلك ليس الموقف موقف تثبت، فلو أوجبنا عليه الدية لكان الناس يتحيرون وكل واحد يرى يقول ها أن أقتل من وأضرب من. فكانت الحكمة أن الله عز وجل لم يذكرها، لم يذكر إيه؟ لم يذكر الدية في هذا النوع من القتل إذا كان رجل واقف مع الكفار فقتل فإذا هو مسلم. نعم. اقرأ. والثانية لا تجب، وهي ظاهر المذهب لقوله تعالى، وهي ظاهر المذهب يقول في الإنصاف وهي المذهب. نعم. لقوله تعالى وإن كان من قوم عدو لكم الآية، فلم يذكر دية في هذا القسم وذكرها في الذي قبله وبعده. ذكر الله في التي قبلها وذكرها في التي بعدها، فلما أغفل سبحانه ذكر الدية في هذا الموضع دل على أن ربك ما كان نسيا، وإنما تركها لبيان أنها غير واجبة ولا تدفع. نعم. وهذا ظاهر في أنها غير واجبة، وبها يخص عموم ما ذكر. وعنه وعنه تجب في الأخيرة، وفي عيون المسائل عكسها لأنه فعل الواجب هنا. والذي أجري مجرى الخطأ كالنائم ينقلب على إنسان فيقتله، أو يقتل بالسبب مثل أن يحفر بئرا أو ينصب سكينا أو حجرا تعديا ولم يقصد جناية. فيؤول إلى إتلاف إنسان لأنه يشارك الخطأ في إتلاف. والذي أجري مجرى الخطأ، لأن أبا الخطاب من الحنابلة يقول الخطأ ينقسم، يقول القتل أربعة أصناف: عمد وشبه عمد وخطأ. فما أجري مجرى الخطأ يعني ما كان يسير مسار الخطأ. والحنابلة المذهب يقول لا، هي ثلاثة، والحنفية يجعلونها خمسة: ما أجري مجرى الخطأ وبالسبب، القتل بالأسباب، فيقول هي ثلاثة. لكن يقول لما قالها أبو الخطاب أراد أن يبين ما أجري مجرى الخطأ، أي ما كان يساق على سبيل الخطأ فيكون يكون من قسم الخطأ. يقول هذا اقرأ: كالنائم ينقلب على إنسان فيقتله. وهذا يحصل في كثير من المرضعات من الأمهات، في الليل تنقلب على رضيعها فيموت اختناقا، أو إنسان وهو على سرير ولا يعي فيتحرك فيطيح فيسقط من سريره على إنسان نائم تحته، أو رجل كبير غليظ وبجانبه طفل، قد يكون هذا الطفل بالغ أو دون بالغ، فينقلب عليه فيكتم أنفاسه، فهذا يعتبره ما أجري مجرى الخطأ. ليه قالوا ما أجري مجرى الخطأ؟ لأن هذا فعل لم يقصد الفعل ولم يقصد القتل، لكن الخطأ إما قصد الفعل أو قصد الإنسان فيكون خطأ، أما هذا لم يقصد، إنما تحرك مشى في أرض مطيرة كالبلاط الناعم فانزلقت رجله فسقط أثناء سقوطه وهويه انزحف، فصدم برجل فسقط الرجل على دماغه فمات ذاك المصدوم. هذا ما أراد فما قصد، هذه مثل حركة النائم. فهذا فلذا قالوا أجري مجرى الخطأ، أي جعلناه من قبيل الخطأ. نعم. أو يقتل بالسبب، أو يقتل بالسبب. هذه الأسباب إما فيها تعد أو ليس فيها تعد. الفعل الذي فيه تعد لا بد من ضمان. لو رمى البندقية وأراد أن يصيد، أراد أن يضرب هذا الكبش أو هذه البقرة وهي مملوكة، فأخطأ البقرة وأصاب بقرة أخرى لم يقصدها، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن، لأنه تعدى بالقصد وأراد ضرب مال محترم. وكذا لو قصد إنسان يقتله وهو معصوم الدم فأخطأ فأصاب إنسانا آخر لم يقصده، هذا يضمن عليه الدية لأنه أراد قتل معصوم. نعم. مثل أن يحفر بئرا أو يمسل سكينا أو حجرا. وضع حجر، أكل موز وأخذ بقشر الموز فطرحه على قارعة الطريق، فمشى إنسان، والطرق المعبدة اليوم غير الطرق في الأوائل، في الزمن الأول كان تراب، والتراب في الغالب لا تزل فيه الأقدام، ما تنزلق فيه الأقدام، يعني ما يزحلق، ما يقول الكلام هذا ما يحصل فيه هذا. أما الآن مع الإسفلت والبلاط والأرض المرصوفة، إذا رمى مثل هذا القشر وهو لزج فمر عليه إنسان، أو رمى شحما فمر عليه إنسان، أو أنه أسال زيتا فانزلق به إنسان فصادف آخر، أو رمى زيتا فمر إنسان فانزلق به فمات، فإن رماه في قارعة الطريق فهذا قتل شبه عمد، ما هو قتل خطأ. وإن قصد قتل ناس فهذا قتل عمد، هذا كالسحر وكالإكراه، لأنه سبب فيه تعد. وإن لم يرد القتل وإنما عدم مبالاة، رمى حجر في قارعة الطريق وجاءت سيارة يعني مركوب فصدم بالحجر فتلف من السيارة ما تلف، يضمنها هذا الذي وضع الحجر في قارعة الطريق. فمن تصرف تصرفا فيه تعد، إذا قال طيب ما ضابط التعدي، إيش درانا هذا متعدي وغير متعدي؟ يقال المتعدي الذي يفعل فعلا لم يؤذن له فيه، ما قال الشارع ارمي القمامة التي فيها زجاج ومسامير في قارعة الطريق، ولم يقل الشارع ضع الحجر وضع السكاكين واحفر البئر في قارعة الطريق. فكل من فعل فعلا لم يأذن له الشارع لم يكن مأذونا له فهذا تعد، أو فعل فعلا في مسلك عام حق المسلمين كلهم في ذلك الطريق أو في هذا الماء أو في هذا العين، ولم يأخذ إذن من الإمام بفعل ففعل فتلف منه إنسان أو حيوان فهذا متعد يضمن. فإذا التعدي متى يرتفع؟ إذا فعل فعل لم أذن له الشارع في فعله، أذن لي الشارع أن أضع فرشي وبساطي على جدار داري، ولو جاء حيوان فزحلق هذا الفرش على إنسان فكتم نفسه فهذا فعل مأذون فيه، لا يغرم ولا يضمن. نعم. وقال بعض أصحابنا الأقسام ثلاثة فيكون ما ذكر خطأ، وصرح نعم به في الفروع. نعم. قال في المحرر والقتل بالسبب ملحق بالخطأ إذا لم يقصد به جناية. والقتل بالسبب يعني ما قتل مباشرة كالإكراه، يكره فلان على قتل فلان، أو يشهد على فلان يشهد جماعة على فلان أنه زنى وهو محصن فرجم، ثم يعترفون أنهم فعلوا ذلك خطأ أو فعلوا ذلك عمدا، فهذا إما فيه قصاص أو فيه الدية، هذا تسبب في قتل هذا بالإكراه وبالشهادة إذا شهدوا عليه، فمن فعل شيئا تسبب فيه في قتل مسلم فهذا إما يكون عمد أو يكون خطأ. نعم. فإن قصدها فشبه عمد، وقد يقوى فيلحق بالعمد كما ذكرنا في الإكراه والشهادة. بس قف على هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ، النهي عن الصيام قبل رمضان بيوم أو يومين، متى يكون وقت النهي؟ هل هو في 28 و29 من الشهر؟ يعني الإنسان الذي لا يعتاد الصوم لا يصوم آخر الشهر، لأنه في مظنة أنه يزيد في الشهر يوم أو يومين فيكون فيه تعد على حدود الله، لكن من كانت عادته أنه يصوم الاثنين والخميس فصاد خميسه يوم 28 و29 هذا ما فيه نهي، لكن أنه لم يكن له عادة أن يصوم فلا يتعمد، فلا يجوز له أن يصوم. أما يوم الشك فلا يجوز صومه، إذا قلنا أن غدا من رمضان أو ليس من رمضان ولم نعرف لا ينبغي صوم ذاك اليوم. قبل رمضان بيوم أو يومين من لم تكن له عادة لا ينبغي أن يصوم. نعم. ما الحكم في استعمال ماء زمزم في شرب الشاي أو الطبيخ؟ ماء زمزم ماء مبارك، أفضل ماء على الإطلاق في هذه الدنيا، ما في أفضل منه، ولذا اختاره الله عز وجل حين شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وغسل قلبه بهذا الماء. الله قادر أن يأتي بالكوثر من الجنة، لكن أخذ هذا الماء فغسل به، يعني جبريل وميكائيل غسل به قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل ماء. إنها طعام طعم وشفاء سقم، وهي دعوة إبراهيم ودعوة إسماعيل وهاجر، فهذا الماء أفضل المياه. فإذا ذهبت تفسده بهذا اللون من المكيفات فأنت محروم يا أخي، اشرب يبسي، اشرب شاي بماء آخر، لكن لا تعكر صفو هذا الطيب الطاهر بمثل هذه، تنزع البركة منه وتتلفه وتفسده. نعم. إذا حصل شجار بين اثنين ثم رمى أحدهما الآخر بحجر، وأنا أعجب أثناء الصوم يتهالكون على القهوة والشاهي حين الإفطار، وعندهم أفضل المياه أول ما يغسل قلب الصائم هذا الماء المبارك، هذا المحروم ما يفهم مسكين، فيلجأ يطمع، لأن هذه بدراهم هذه مجانة، لو كانت هذه بدراهم ما عدل عنها، لكن لما كانت متوفرة عينه طامعة في هذا الموجود في الدلال وغيره. والنفس سبحان الله ظلومة غشومة وفيها جهل وطمع، وإلا يا محروم اغسل قلبك وأنت صمت نهارك ومنعت نفسك الطعام والشراب، أول ما تنزل في فؤادك هذا الماء النقي الطاهر المبارك، والمحروم من حرم الخير. نعم يا أخي. إذا حصل شجار بين اثنين ثم رمى أحدهم الآخر بحجر فوقع منه ثم أدخل المستشفى مدة 17 يوما ولكنه مات، فهل عليه قصاص أو يعتبر لا هذا شبه عمد، هذا فيه شبه، إذا رماه بحجر، إلا إذا رماه حجر في مقتل قصد قلبه أو خصيتيه أو رماه تحت أذن يعلم أنه قتل حجر كبير، فهذا فيه قصاص. أما لو رماه بحجر صغير لأجل أن يجرحه أو يدميه وهذا الحجر في الغالب لا يقتل، فهذا شبه عمد فيه الدية مغلظة. نعم. ما الحكم لو وضع إنسان أسلاكا مكهربة داخل بيته من حمايته من اللصوص، فدخل لص فلامس هذا السلك المكهرب؟ ما يضمن اللص إذا اعتدى وعلمت أنه لا بد أن يقاوم فقتلته دفاعا عن النفس ما أضمن. وإذا حفرت بئر فتعدى إنسان فدخل فسقط فيها وأنت لم تدعه إليها ما تضمن. نعم. يقول: شاب أحاطت به الفتنة بأشكالها ولا يستطيع الهروب منها، بما تنصحونه؟ ما لا إلا اللجوء إلى الله، هذه ما لا علاج يا بني، لا تذهب إلى فلان ولا فلان، هذه مسألة بينك وبين ربك الذي ابتلاك هو القادر على تخليصك وعلى إنقاذك، أصدق مع الله عز وجل واتقيه فإنه يذهب عنك هذا، إلجأ إليه بصدق. قد يكون الإنسان مفتون بالنظر ما يصبر، فقد يكون إنسان مفتون بشهوات، وقد يكون إنسان مفتون بشبهات يجري وراء الأموال أيا كانت، ويعلم أنها بلغ منه المبلغ أنه لا يحسن الصلاة ولا يخشع فيها ولا يؤديها على وجهها، والنفس اللوامة تأتيه لمة من الملك خطرات يقول: يا فلان كم بقي لك من العمر؟ أضعت هذه الصلاة، ما لك وما لهذه السعي المحموم وراء هذه، رزقك يأتيك. هكذا الملك يلقي إليه هذه الوساوس التي فيها خير، والشيطان يأتيه يقول: لا، وراك أطفال وأنت فقير، وراك دار تعمرها، كيف تبني مجدك؟ وكيف لابد من هذا؟ بارف في الأسهم، اسعى وراء هذا، خذ وراء فوائد البنوك. فكل إنسان له لمة من ملك يأمره بالخير وينهاه عن الشر، ولمة من الشيطان تأمره بالشر وتنهاه عن المنكر. فإذا أحسست بلمة الملك إلجأ إلى الله: يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، واذهب عني طوارق الشر، ولا تكني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك. إلجأ إليه بصدق، وقم آخر الليل صلي وتوجه إليه، فإنه هو الذي ينجيك، ولا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه، وما ابتلاك إلا بذنب، استغفر وتب إلى الله، فإذا صدقت فإنه منجيك. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد.